السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: إذا طلق الزوج زوجته مرة واحدة فقط، فبعد كم من الوقت تصبح زوجته بائنا لا يحق له مراجعتها؟ أيضا عندما يأتي هذا الزوج لرؤية أولاده، فهو يدخل البيت ويقعد مع الأولاد وزوجته موجودة أيضا، فهل يجوز هذا؟ ثم يسأل عن الرجعة: رجل طلق طلاقا رجعيا ثم أراد أن يراجع زوجته أو راجعها وأعلم، قالت له: لا أريد أن أرجع لك، افعل ما شئت، أنا غير موافقة على هذه الرجعة، فما حكم هذه الرجعة في هذه الحالة؟ نبدأ بالجزئية الأولى: إذا طلق الزوج زوجته مرة واحدة فقط، هذا طلاق رجعي. وعدة المطلقات طلاقا رجعيا جاءت في سورة البقرة الآية 228 في قول الله جل جلاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء مشترك بين الطهر والحيض، والجمهور على أن المقصود به الحيضات، مقصود به الحيضات. يبقى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات إن كانت المرأة في زمن الحيض، فإن كانت قد كبرت ويئست من المحيض، أو انقطع عنها الحيض لعارض من العوارض وانقطع بصورة كاملة، ففي هذه الحالة تعتد بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مرأة الحامل عدتها وضع حملها، والمرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء، والمرأة التي لا تحيض لصغر أو لكبر أو لعلة تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. هذه العدة المقررة في كتاب الله عز وجل، وهي فترة تربص المرأة لا تتزوج فيها، هذه حريم للزواج السابق، فالمرأة لا تتزوج فيها حتى يبلغ الكتاب أجله. مسألة مهمة هنا: إني الرجعة لا تتوقف على قبول الزوجة لها وإمضائها لها، الرجعة من طلاق رجعي في زواج قائم تختلف عن الزواج ابتداء. المرأة لا يملك أحد أن يزوجها أو أن يتزوجها إلا برضاها، هذا في ابتداء عقد الزواج. أما في زوجية قائمة وطلقة رجعية حصلت، فالزوج أملك بالرجعة، لقول الله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالرجعة لا تتوقف على موافقة الزوجة، الزوج أملك بالرجعة. بعد هذا إذا هي أبت ورفضت يبقى عندها طريق آخر للخروج من هذا الزواج، إما أن تطلب التطليق للضرر أو أن تطلب الخلع. إن استطاعت أن تثبت الضرر أمام القضاء فإن القاضي يطلقها على زوجها تطليقا للضرر، تحتفظ معه بحقوقها المالية، مؤخر صداقها ونفقة عدتها ومتعتها إلى آخره. أما إذا لم يكن ثمة ضرر أو كان وعجزت عن إثباته أمام القضاء، ففي هذه الحالة نحن أمام خلع. الله جل وعلا يقول: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى الرجعة في مع من يظنون أنهم يقيموا حدود الله، لكن حل الخلع: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى الرجعة لا تتوقف على موافقة الزوجة، الزوج أملك الرجعة. الزوجة لا تريد أن تستمر في هذه الحياة، فإن أمامها مخرج: أن تطلب التطليق للضرر أو أن تطلب الخلع من زوجها. المرأة أثناء العدة من طلاق الرجعي لا تزال زوجها، يعني لا تحتجب من زوجها ولا يلزم أن يكون معهما شخص آخر ينفي الخلوة، لا، المطلقة طلاقا رجعيا لا يزال حكم الزوجية قائما، فلزوجها أن يخلو بها، وإن باشرها اعتبرت مباشرته لها رجعة. إن وطئها في هذه الفترة فهذه المباشرة وذلك الوطئ يعد رجعة. لكن إذا بلغ الكتاب أجله، إذا انقضت العدة، أصبحت المرأة أجنبية، وإذا جاء لرؤية أولاده لا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن تخلع الحجاب أمامه، تظل في حجابها ويكون أولادها حضورا لكي ينفوا الخلوة، والخلوة تنتفي بالصبي البالغ. إذا الأطفال صغار كده لا يصلحون لنفي الخلوة، فدي مسألة مهمة. إذا كان الأطفال صغارا وكانت المرأة قد بانت بينونة صغرى، طلقها طلاقا رجعيا وخرجت وانتهت عدتها ولم يراجعها زوجها، أصبحت بائنة، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فإذا جاء يزور أولاده منها فلا يخلو بها ولا يباشرها ولا تتكشف أمامه، لأن المرأة قد أصبحت أجنبية بهذه البينونة الصغرى، وإن كان يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، ويكون في هذه الحالة خاطبا من الخطاب، شأنه شأن أي خاطب آخر. الطلقة الثالثة أشار إليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية السابقة الطلاق مرتين، أي الطلاق الرجعي. الطلقة الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الجديد الذي تزوجها بعد أن طلقها زوجها ثلاثا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وينجنبنا وإياكم الزيغ والزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.